الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فنواصل بإذن الله تعالى، قبل أن نواصل نبهنا بعض الإخوة يعني أن وقع خطأ يعني في تلاوة الآية الكريمة، نستشهد بها على قدر النبوة للنبي عليه الصلاة والسلام. صواب الآية: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. نرجع إن شاء الله إلى درس التدريب. يقول: للام الحالان قبل الأحرف أولاهما إظهارها فلتعرف. جيت الفقر ممكن ما تسجلش ده من التسجيل، ممكن نعيده بسرعة، اللي هو قوله: واحذر لدى واو وفاء تختفي لقربها ولاتحاد تعرف، أو لقربها ولاتحاد تعرف. فكان يعني بعد أن ذكر أن الحكم الثالث من أحكام الميم الساكنة هو الإظهار في بقية الأحرف، لما قال: والثالث الإظهار في بقية من أحرف المسلمين الصوفية، أن أي حرف غير الميم والباء فحكمه الإظهار، طيب إذا الميم الساكنة بعدها كل حرف غير الميم والباء فحكمه الإظهار، ثم يؤكد على حرفين بالذات اللي هما حرف الإيه؟ الواو وحرف الفاء، لماذا؟ لأن الميم مخرجها من الشفتين. والواو مخرجها من الشفتين ايضا، فهي متحده المخرج مع الميم، فقد يقع خطا ان يخفيها بعض من يقرا، يقع خطا في الاخفاء. والفاء مخرجها قريب من مخرج الميم، لان الفاء مخرجها من اطراف الثنايا العليا مع ضغط الشفتين السفلى، فيقع خطا احيانا بعض من يقرا يخطئ فيها او فيها. الصواب هو الإظهار. تقول مثلا: هم فيها قريبون، هكذا تقول الكتاب. يقول: للام الحالان قبل الأحرف أولاهما إظهارها فلتعريف. للام ال هي التعريف، ال التعريف أداة التعريف ال، فلها حالتان قبل الأحرف أولاهما إظهارها، الحالة الأولى إظهارها فلتعرفي يعني فلتعلم ذلك. قبل اربع مع عشرة خذ علمه لنبغي حجك وقطع قيمه. قبل اربع مع عشرة يعني قبل اربعة عشر حرفا من حروف الهجاء، خذ علمه يعني خذ ايها الطالب معرفة هذه الحروف وخذ العلم بها من هذه الجملة: ابغي حجك وقطع قيمه. تبغي حجك وقطع قيمه. فهذه الاحرف اللي هي الهمزه والباء والغين والحاء والجيم والكاف الى ان تصل الى الهاء من كلمه عقيمه، فهذه الكلمات تبغي حجك يعني تطلب حجك، وقطع قيمه يعني وقطع الحج العقيم يعني الذي ليس مبرورا او الذي وقع فيه الرفث والفسوق والجيران. يعني هي الجملة ذات معنى حسن يعني، ولكن القصد هنا هي التفصيل بها يعني أو جمع الحروف التي يجب إظهار لام ال قبلها. فهذه الأحرف يقال يعني اللام في هذه الحالة يقال لها اللام القمرية، اللام القمرية، على أساس أنه من ضمن هذه الأحرف حرف القاف، والقاف موجودة في كلمة القمر، ولذلك يقال لها الحروف القمرية يعني التي تشبه اللام فيها لام القمر، فيجب إظهارها كما يجب إظهار اللام في القمر بكل هذه الأحرف. قال: ثانيهما إدغامها في أربع وعشرة أيضا ورمزها فعيل. يقول القسم الثاني من أقسام لام التعريف أن أو الحالة الثانية من حالتيها هي الإدغام، والإدغام يكون أيضا في 14 حرفا، إدغام لام التعريف يكون في 14 حرفا، ورمزها فعي يعني تعيها كان أمر يعني من الوعي وعى يعني إذا أردت أن تكون وعى تقول عي يعني عظم ذهب يعني يعني أدرك هذه الرموز واحفظها واضبطها وهذه الرموز في كلمات هذا البيت الحرف الأول من كل كلمة من كلمات هذا البيت الذي سيذكره طف ثم صل رحما تفز ضف زامعا دع سوء ظن زر شريفا بالكرم مضبوط عندكم رحما بحس الله؟ فيعني في اوائل كلمات هذا البيت ايضا هي تتضمن يعني البيت الذي رمز به هنا يعني يتضمن معاني حسنه طيب يعني لتكن هي طيبه ثم صل رحما يعني صل رحام تفز يعني تظهر بالمقصود ضف زامعا ضف من الضيافه يعني امر من الضيافه زامعا يعني شخصا كريما منعما دع سوء ظن يعني اترك سوء الظن زر شريفا للكرم يعني زر رجلا شريفا للكرم يعني لتكرم بزيارته وبالانتفاع يعني بمكان المحمود فاذا يعني الحروف التي هي اوائل كلمات هذا البيت هي الطاء والثاء والصاد والراء وكذا اذا وردت لام ال قبل هذه الاحرف فيجب ادغامها في هذه الاحرف ويقال لها الشمسيه اللام الشمسيه لانه من ضمن هذه الاحرف نجد حرف الشين في كلمه شريفه والشين موجوده في كلمه الشمس في كلمه القمر نقول القمر مظهر اللام اما في كلمه الشمس لا نقول الشمس ونقول الشمس فنظهر اللام في الشين فإذا كل ما أشبه كلمة الشمس هي اللام المتغمدة في هذه الحروف الأربعة عشر اللي هي طف ثم صل رحما تفز طف زامعا دع سوء ظن زر شريفا للكرم فوردت اللام قبل حرف من الحروف الأولى من كلمات هذا البيت قبل الضاء مثلا من مثال الضاء مثلا الطيب مثلا قبل الثاء نعم الثواب الثواب وهكذا يعني في كل حرف من هذه الأحرف إذا قال اللام الأولى سميها قمرية واللام الأخرى سميها شمسية اللام الأولى هي إذا وردت قبل أحرف إلغي حجك وقطع قيمه كلمة الحج القمر هذه اللام المظهرة يقال لها اللام القمرية لكن سكن الميم هنا عشان وزن البيت القمري المقصود القمرية واللام الأخرى سميها شمسية اللي هي اللام المظهرة لام ألف إذا أظهرت يقال لها شمسية وإذا أظهرت يقال لها القمرية تشبيها لها باللام التي في كلمة القمر واللام التي في كلمة الشمس وأظهرن لام فعل مطلقة في نحو قل نعم وقلنا والتقى يعني لفتة ذلك كانت لام التعريف اللي هي أن أداة التعريف أن وأن تدخل على الأسماء نتكلم هنا عن اللام الساكنة في الأفعال اللام الساكنة في الأفعال إذا وردت قبل حروف قدس ثم صدر من كفز رحما كفز قدس نعم إلى آخره إذا وردت اللام قبل حرف من هذه الأحرف لكن في فعل وليس في اسم وليست أداة التعريف التي تدخل على الأسماء وإنما وردت لام ساكنة في فعل من الأفعال وبعدها حرف من الحروف الأربعة عشر التي تدغم فيها اللام الشمسية فهل تدغم فيها؟ لا قال أظهرن قال وأظهرن لام فعل مطلقة مثال ذلك قل نعم يعني انت تقول هذه الكلمه النعم النعم او النعم نعم والانعام النعم والانعام والبهائم يعني فانت تقول النعم من النعم النعم طب نعم في القرآن هنا إيه؟ هذه التعريف دخلت على اسم، فهنا تضغم في النون، لكن قل نعم لام ساكنة وبعدها نون، لكن حكمها الإظهار. ما الفرق بينهما؟ إن لام قل هذه لام فعل، صحيح؟ فلام فعل إظهار. قل نعم وقلنا، برضو مثال آخر، قلنا والتقى، يعني في فرق كلمة التقوى مثلا هنا، والناس التقوى ذلك مثلا التقوى، اللام هنا مدغمة ولا مظهرة؟ مدغمة، لأن التاء هذه لام شمسية، والتاء الحروف التي تدغم فيها اللام الشمسية، ذات التعريف في الأسماء. لكن التقى هذا فعل، هذا فعل، فعل الماضي التقى، فلا هنا لا تضغط في التالي. فإذا سواء كان الفعل ماضيا أو أمرا، يعني زي إيه ضرب مثلا يقول نعم هذا في الماضي، والأمر هو زي إيه يقول نعم هذا في الأمر، والتقى هذا مثال للفعل الماضي. قال إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق. يقول إذا اتفق حرفان صفة ومخرجا فيقال لهما متماثلان، الحرفان المتماثلان أو المثلان هما الحرفان اللذان اتفقا مخرجا وصفة، يعني اتحد مخرجهما واتفقت صفاتهما. إذا اتحد المخرج واتحدت الصفات معناه أنهما نفس الحرف، يعني مثل باء وباء، ميم وميم، اضرب بعصاك، مثل باء وباء، نقول حرفان متماثلين، حرفان متماثلين، واضح؟ يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، إذا باء وباء متماثلان أيضا، بل لا يخافون لام ولا متماثلان. إذ ذهب حرفان مين متماثلين، يبقى إذا ميم وميم، باء ودال، دال ودال، هذا يقال لهم مين متماثلين، واضح؟ فالمتماثلان حرفان اتحدا مخرجا وصفة، أو اتفقا مخرجا وصفة، مخرجهما واحد وصفتهما واحدة، معناها أنهما نفس الحرف. وإن يكونا مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلفا يلقبا مقاربين، أو يكون اتفقا في مخرج دون الصفات حققا متقاربين، في بعض النسخ متقاربين أو مقاربين، مقاربين أو متقاربين، أو يكون اتفقا في مخرج دون الصفات حققا للمتجانسين ثم إن سكن أول كل فالصغير سميا، أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وفهمه بالمثل. طيب إذا هنا علاقة الحرف بالحرف الذي بعده، إما أن يكون يعني حرفا مثله يقال لهما متماثلان اتحد مخرجا وصفا، واما ان يكون الحرف الذي بعده مقاربا له، والمقاربه اما يعني تقارب مخرجا لا صفه، او تقارب صفه لا مخرجا، او تقارب مخرجا وصفه، المتقاربات ثلاثه انواع، حرفان تقاربا مخرجا لا صفه، وتقارب المخرج يعني انه ليس بينهما مخرج اخر، يعني ترتيب المخارج، يعني عندنا مثلا في اقصى الحلق همس هاء، المخرج اللي بعده اللي هو وسط الحلق يخرج ايه عين حاء، اذا الهمزه والعين حرفان متقاربا لانهما ايه تقاربا مخرجا، ليس بين مخرجيهما مخرج، هما ليس من مخرج واحد، يعني الهمزه والهاء نقول اتحدا مخرجا، لكن الهمزه والعين نقول تقاربا مخرجا، واضح؟ يعني مخرج العين قريب من مخرج الايه الهمزه، لا يفصل بينهما مخرج يعني، هو المخرج اللي بعده في التركيب مباشره. لكن مثلا الهمز والقاء ذاك ايه تباعد مقرضه، يعني ايه يفصل بينهما، في مقرض يفصل بينهما ليس هو المقرض اللي بعده مباشره، واضح؟ فاذا اذا الحرب ليه شيء مش واضح؟ طيب اخذنا يوسف يعني واحد طيب، فالحربان اللذان يتقاربا مخرجا، يعني كان يعني لم يكن بينهما، لم يفصل بينهما مخرج، لم يكون من نفس المخرج ولكن في نفس الوقت لم يفصل بينهما مخرج، لان المخرج التالي وتقاربا صفه يعني اشترك في معظم الصفات، يعني كل حرف له صفات فاشترك في معظم الصفات، كانت الصفات التي يشتركان فيها اكثر من الصفات التي يختلفان فيها، كل حرف له صفات اقلها خمس صفات، يعني هناك صفات هي خمسه يقابلها خمسه زي صفه مثلا الهمس يقابله الجهر، الشده يقابلها الرخاوه والبينيه وكده، شددوها لم تؤدي القاتل بكت انهمسوها فحسبه شخص كذب، الهمس يقابل الجهل والشدة يقابل الرخاوة وكذا إلى آخره، فإذا يعني عندنا الصفات الخمسة التي لها أبطال، وكل حرف لابد ياخذ واحدة من إيه؟ إما من الصفة، إما هذه الصفة أو ضدها يعني، ثم هناك صفات ليس لها أبطال، ولم يتكلم عن صفات الحروف، تكلم عنها صفة جزئية لا من جزئ رحمه الله. لكن الحرفان يعني اذا اشترك في معظم الصفات، لان يعني الصفات التي يشتركان فيها هي الاكثر والاغلب من الصفات التي يختلفان فيها، يقال تقاربا صفه. ومن المتقاربين ما تقاربا مخرجا وصفه، يعني المخرج هنا قريب وفي نفس الوقت الصفات ايضا متقاربه. فاذا الحرفان تقاربا مخرجا وصفه او صفه لا مخرجا او مخرجا لا صفه يقال متقاربا. عندنا نوع آخر من الحروف المتجانسان، والحرفان المتجانسان هما حرفان اتحدا مخرجا واختلفا صفة، مخرجهما واحد ولكن الصفات مختلفة، يعني مثل مثلا عندنا مخرج واحد يخرج منه التاء والدال والطاء كلها من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا، التاء والدال والطاء كلها مخرج واحد، كل أد أب مخرج واحد لكن الصفات تختلف، وعندنا مثلا التاء والدال والضاء كلها مخرج واحد من ظهر طرف اللسان مع اطراف الثنايا، يعني الثنيتين الاماميتين اصولهم لو مكان التقائهم مع اللثه يخرج منها الدال والتاء والضاء فمخرج واحد، واما اطراف الثنايا اللي هو اسفلها من تحت مع ظهر طرف اللسان، واللسان ظهره اللي هو الجزء العلوي منه زي ظهر الدابه اللي هو فوقها فوقها تحت، فنقول ظهر اللسان اللي هو الجهه العلويه منه، بطن اللسان اللي هو الجهه السفليه منه تشبيها بالدابه يعني، ظهر طرف اللسان يرجع طرف اللسان وبعدين ظهر طرف اللسان لما يلمس اطراف الثنايا العليا يخرج منه التاء والدال والضاء، فدي حروف اتحد مخرجها لكن اختلفت صفاتها، فنسميها متجانسين ومتقاربين متجانسين. بقي لنا متباعدان، حرفان متباعدان يعني تباعدا مخرجا وصفه، مخرجهما بعيد عن بعض والصفات بعيده عن بعض، الصفات الاختلاف بينهما اكثر والمقالب بعيده ليست فكل من يعني عندنا اللي هو متجانسين وعندنا متماثلات متقاربات متجانسان ومتباعدات، خلاص كل واحد من دول في منهم صغير وكبير ومطلق، صغير وكبير ومطلق، صغير اللي هو ايه الاول ساكن والثاني متحرك، كبير يعني متحرك ومتحرك، مطلق اللي هو متحرك ثم ايه ساكن، حكمه بقى هو اللي هو الإظهار ولا الإدغام ولا كذا يأتينا بعض التفصيلات إن شاء الله. نقرأ الآيات مرة أخرى، يقول وإن يكونا مخرجا تقاربا. وفي الصفات الثلاثة يلقبا مقالبين أو متقاربين، اللي هنا قال إيه؟ تقاربا مخرجا واختلفا صفة. ومر بنا أيضا يعني أنه حتى ما تقاربا يعني صفة يقال لهما متقاربان. أو يكون اتفقا في مخرج دون الصفات حققا متجانسين. إذا اتفقا في المخرج واختلفا في الصفات يقال لهما متجانسين. ثم إن سكن أول كل فالصغير سمنا. إذا الأول ساكن والثاني متحرك فيقال له الصغير، جعلان متماثلان الصغير والمتقاربان الصغير والمتجانسان الصغير والمتباعدان الصغير. أو حرك الحرفان في كل فكل، كل كبير وافهمنه بالمثل. إذا تحرك الحرفان فيقال الكبير وافهمنه بالمثل. قال أو حرك الحرفان في كل، يعني سواء متماثلان إذا تحركا يقال متماثلان كبير، المتقاربان إذا تحركا يقال متقاربان كبير، المتجانسان إذا تحركا يقال متجانسان كبير، حرك وافهمنه. واتهمنه بالمطل يعني اعرف ذلك بالبيت من خلال الأمثلة، من خلال الأمثلة. طيب بالنسبة لرواية حفص يعني في مواقع يختلف فيها القراء، الذي يهمنا هنا في رواية حفص عندنا أنه في المتماثلين الصغير حكمهما الإدغام، المتماثلان الصغير حكمهما الإدغام. إذا حرف ساكن وبعد حرف ساكن متحرك حكمهما الإدغام، ويقال له إدغام المتماثلين الصغير. مين ساكنة بعدها من متحركة؟ باء ساكنة بعدها باء متحركة، دال ساكنة بعدها دال متحركة. مثال ذلك إيه؟ قد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا. قد دخلوا بالكفر ما حكمه؟ إدغام متماثلين صغير. اضرب بعصاك الحجر، هذا حكمه إيه؟ إدغام متماثلين صغير. واضح؟ ومر بين النون الساكنة اللي بعدها النون المتحركة والنون الساكنة اللي بعدها النون المتحركة، هذا من ضمن الإدغام الصغير. الإدغام الصغير ليس قاصرا على النون والميم، بل يشمل كل الأحرف المتماثلة. واضح؟ أي حرفين متماثلين، الأول ساكن والثاني متحرك، يدغم الساكن في المتحرك. معنى الإدغام يعني أننا نحذف الأول وننطق بالثاني مشددا. نحذف الحرف الأول وننطق الحرف الثاني مشددا، ونسميه الإدغام المتماثلين الصغير. طيب بالنسبة للمتجانسين والمتقاربين، للمتجانسين والمتقاربين هناك مواضع معينة، الصغير اللي هو إذا كان الأول ساكنا والثاني متحركا، هناك مواضع معينة يضغط فيها الإدغام الصغير في رواية حفص. هذه المواضع اللي هي التاء في الدال والدال في التاء، التاء في الدال والدال في التاء. مثال التالي في الدال مثلا أجيبت دعوتكما، قال قد أجيبت دعوتكما، في حكمها الإيه؟ الإدغام. معنى الإدغام أنك تهدف التاء تماما وتنطق الإيه؟ الدال مشددة. أجيبت دعوتكما فلما أثقلت دعوى الله، أثقلت دعوى الله، لا تنطق التاء نهائيا، التاء خلاص محذوفة وتنطق إيه؟ دالا مشددة، والتاء في الدال. وعكسه الدال في التاء، مثال الدال في التاء قد تبين الرشد من الغي، قد تبين، قد تبين. فهنا ايه؟ الدال في التاء اذا نحذف الدال وننطق التاء مشددة. طيب التاء في الطاء والطاء في التاء، دي كلها متجانسين، بعد الدال والتاء والطاء كلها من ايه؟ من مخرج الغي. التاء في الطاء، التاء في الطاء زي ايه؟ قال الطائفة، ود الطائفة، بنحذف التاء وننطق الايه؟ وننطق الطاء مشددة، قال الطائفة ود الطائفة، هذا إدغام متجانسين صغير، صحيح؟ إدغام متجانسين صغير. طيب الطاء في التاء هذا ورد في قوله تعالى لئن بسطت إلي، بسطت إلي يدك، نوع هذا إدغام أيضا إدغام متجانسين صغير، لكن نوعه أنه إدغام ناقص، لأن الإدغام قد يكون كاملا وقد يكون ناقصا. الكامل اللي هو ذهاب الحرف الأول مع صفاته، ذهاب ذاته وصفاته. لكن الإدغام الناقص هو ذهاب الحرف الأول مع بقاء بعض صفاته، مع بقاء شيء من صفاته. فالإدغام هنا في حالة الإلقاء أقوى من التاء، يعني فمثلا القوة للطاء فلم تذهب كلها وإنما بقي بعض منها، وهو إيه؟ صفة الاستعلاء. يعني فالطريقة العملية للنطق لهذه المواضع اللي هي طاء في التاء، طاء الساكنة التي بعدها تاء، أنك كأنك تنطق بطاء غير مقلقلة ثم تنطق بالتاء بعدها، يعني تدريب على القراءة لكن تسقط إلي يدا. القلقلة ذهبت، مفيش قلقلة، القلقلة اللي فيها الجهر وفيها الشدة وفيها الذهب تستقي الاستعلاء فقط. فإن القلقلة يعني مرتبة من الجهر والشدة دي فهو بقي الاستعلاء، تسقط إلي تسقط إلي يدا، لكن تبدأ تطاق تقوم قلقلة ثم تفتح بالتاء. أحطت بما لم تحط به، قال أحطت بما لم تحط به. وعندك برضو مثلا قطرت في جنب الماء، قطرتم. ماشي، فكل هذه المواضع فيها حكمها الإدغام الناقص، وهو من ضمن الإدغام إدغام المتجانسين الغير الصغير. في عندنا أيضا التاء الثاني هي في قوله تعالى يلهب ذلك، وتحمل عليه يلهب ذلك مثل القول. ماشي، التاء الثاني في عندنا مذكرنا ايش داخل؟ لا يظلم يظلم، فعندنا الذال في الظاء، الذال في الذال، الذال في الظاء، يظلم. هذا يدخل في إدغام المتجانسين الصغير، لأن هذه الأحرف هي مخرجها واحد، الذال والظاء، كلها المخرج واحد، ولكن اختلاف الصفات. فعندنا في القرآن وردت ساكنة بعدها ظاء، بعدها تاء ساكنة، بعدها ذال، وهذا حكمها الإدغام. بعد ذلك تحدث يعني ثابت ساكنة بعدها ذال متحركة ويلهب ذلك، وفي عندنا ذال ساكنة بعدها ظاء متحركة اللي هي يظلم يظلم يظلم تنطق الظاء بس مش أكتر. في عندنا الباء في الميم يركم معنا يا بني يركم معنا، والباء تخرج من ايه؟ من الشفتين حال انطباقهما، والميم من الشفتين حال انطباقهما. هذا ايضا من المتجانسين، هذا من المتجانسين، يعني مخرج واحد والصفات مختلفه، والباء ساكنه وبعدها الميم متحركه، وحكمها الايه؟ الادغام. يا بني اركم معنا، فلا منطق الباء اذا خلاص تحذف، منطق الميم ايه؟ مشدده. بقي عندنا القاف في الكاف، القاف في الكاف اللي هي ألم نخلقكم. القاف في الكاف هذه تدخل في المتقاربين، يعني المذهب المشهور في المقارب أن القاف مخرج والكاف مخرج الآخر، يعتبران مخرجان متقاربين، يعني هو المخرج اللي بعد مخرج القاف والكاف مخرجان متقاربين، لكن القاف اقوى من الكاف، فهذه ايضا من نوع الادغام الناقص، يعني الناقص عند بعض القراء، يعني عند بعض يعني في بعض الاوجه، والادغام كامل في وجوه اخرى. الوجه الارجح والاصح هو الادغام الكامل، الادغام الكامل فيها يعني هو الوجه الارجح والاصح فيها الادغام الكامل، لكن الادغام الناقص يعني ليس فقرا ولكن يعني وجه مطلوب، يعني الوجه الارجح والاصح أن تقرأها بوجه واحد فقط وهو بالإدغام الكامل. تقول ألم نخلقكم لك، يعني لا كاف على طول، مفيش قاف، فيكون الإظهار متكاملا. ويجوز يعني في وجه أن يكون الإظهار ناقصا لكنه مفتوح والحركة اقتصار على الكيانين. ويدخل في إظهار المتجانسين والمتقاربين الصغير المواضع التي مر فيها قبل في أحكام النون الساكنة والتغيير، مر فينا مواضع ومر فينا أيضا في أحكام اللام الشمسية، فهذه يدخل فيها يعني مواضع أيضا من مواضع الإضغام المتجانسين والمتقاربين الكلام. قال والمد أصلي وفرعي له وسمي أولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب ولا لدونه الحروف تختلف، بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون. انتقل هنا إلى أحكام النبوذ. أحكام النبوذ. قال والمد أصلي وفرعي، قسم المد إلى قسمين، مد أصلي ومد فرعي. والمد الأصلي عرفه قال يعني هو المد الطبيعي، قال له قال له وسمي أولا طبيعيا، المد الأصلي قال له المد الطبيعي، وهو وعرف المد الطبيعي بهذا التعريف، قال وهو ما لا توقف له على سبب، يعني هو المد الذي لا يتوقف على سبب من الأسباب، والأسباب هي من أسباب المد هي الهمز والسكون. فالمد الطبيعي هو الذي ليس يعني ليس مسببا لهمز أو سكون، يعني ليس سببه همز ولا سببه سكون. المد الذي ليس له ليس بسبب همز ولا بسبب سكون يقال له المد الطبيعي. ولا بدونه الحروف تجتلب، المد الطبيعي يعني بعدمه لا توجد الحروف، لا تقوم ذات الحرف إلا به، لا تقوم ذات الحرف إلا به، يعني الألف والواو والياء، الألف المادية والواو المادية والياء المادية لا يمكن وجودها بدون هذا المد. فيقال بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون، يعني المد الطبيعي هو أن يأتي حرف من حروف المد وليس بعده همز ولا سكون، فيكون المد في هذه الحالة طبيعي. فما هي حروف المد؟ حروف المد سيذكرها هو بعد ذلك، يعني سيذكرها بعد ذلك في الأجيال، سيذكرها حروف المد اللي هي في لفظ مو فيها اللي هي الواو مو، يعني جمع حروف المد في كلمة نوحيها كما سيأتي بعد قليل، فالواو الساكنة المضموم ما قبلها، والياء الساكنة المكسور ما قبلها، والألف الساكنة المفتوح ما قبلها. بالنسبة للألف لا يحتاج أن تقول يعني ساكنة مفتوحة ما قبلها، لا لا تكون إلا كذلك، مثل الواو والياء يعني قد تسكن وقد تتحرك وقد يكون قبلها إذا سكنت قد يكون قبلها مضموم أو مفتوح. فعلى كل حال يعني إذا أتت فيه واو ساكنة قبلها ضم أو ياء ساكنة قبلها فتح أو قبلها كسر، ياء ساكنة قبلها كسر أو ألف ساكنة ولا يكون قبلها إلا كف ولا تكون الألف أصلا إلا ساكنة، فهذه هي حروف المد ومجموعة في قوله ومحيها بقي تعالى يعني الكلمة القرآنية نحيها إليك، استعمل هذه الكلمة القرآنية كمثالا جامعا لجميع حروف المد. ففي المد الطبيعي مثلا مثاله إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الألف في بسم الله عند وقتها، وكذلك الألف في كلمة الرحمن الرحيم، هذا مثال للمد الطبيعي. يعني إذا تقف على ساكن يد على قال الله الألف قال المدين طبيعي، وكلمة موحيها ما نفس كلمة فيها الكلمة القرآنية الواو هي كلمة طبيعي والياء طبيعي. والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلا. النوع القسم الثاني من أقسام المد هو المد الفرعي، وعرف المد الفرعي كأنه المد الموقوف على سبب، المتوقف على سبب كهمز أو سكون، وأسباب المد هي الهمز والسكون. مسجلا يعني مطلقا، قيمة مسجلا يعني مطلقا، يعني سواء كان الهمز سابقا على حرف المد أو لاحقا له، وسواء كان السكون أصليا أو عارضا. أصليا يعني موجودا حالتي الوصل والوقف، أو كان السكون عارضا يعني كان سكونا ناشئا عن الوقف، كان الحرف أصلا متحركا ولكن لما وقفنا عليه سكنناه. يعني أي حرف مد جاء بعده الهمز أو السكون فنوع المد هنا أنه مد فرعي. والمد الفرعي له أقسام سيأتي ذكره. قال حروفه ثلاثة فعيلة من لفظ واي وهي في محيها. حروفه حروف المد ثلاثة فعيلة يعني فاحفظها، من لفظ واي يعني جمع حروف المد في هذه الحروف الثلاثة واي واو الألف والياء. وهي في محيها يعني هذه الكلمة القرآنية فيها جميع حروف المد مع توفر شروطها. والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط، وفتح قبل ألف يلتزم. يقول والكسر قبل الياء، الياء مشترط أن يأتي قبلها كسر حتى تكون حرف مد، أن تكون الياء ساكنة وقبلها كسر. وقبل الواو ضم، ويشترط في الواو المادية أن تكون ساكنة وقبلها ضم. والشرط وفتح قبل ألف في أصلها ألف ولكن سكن الياء بضرورة الواو. يلتزم يعني يشترط، يعني تلزم الألف الفتحة تلازم الألف، الفتحة تلزم الألف وتأتي قبلها تلازمها. والميم منها الياء وواو سكنا إن انفتاح قبل كل من أعلنا. يعني من ضمن حروف المد حرفان يقال لهما حرف الميم، وهما الياء الساكنة التي قبلها فتح مثل بيت، والواو الساكنة التي قبلها فتح مثل خوف، يوم وبيت وخوف، هذه الكلمات قريش. فالياء التي قبل الساكنة التي قبلها فتح يقال لها حرف ميم. ويعني يصطلح العلماء على تسمية الياء الياء والساكنة والواو الساكنة المفتوح ما قبلهما يسمونهما حرف ميم فقط، يقال حرف ميم فقط. أما الواو الساكنة المضمون ما قبلها، والواو والياء الساكنة المكسور ما قبلها، والألف فيقال لها حروف مد وميم. نقول حرف مد وميم إذا المقصود واو ساكنة قبلها ضم، ياء ساكنة قبلها كسر، ألف ساكنة قبلها ضم، فيقال لها حروف مد وميم. أما إذا قال حرف ميم فقط فالمقصود به واو وياء ساكنتان وقبلهما مفتوح. قال للمد احكام ثلاثه تدوم، وهي الوجوب والجواز واللزوم. كل مد له ثلاثه احكام، منه مد واجب ومد جائز ومد لازم. طيب ما هو وهذه يعني أقسام المد الفرعي، يعني أقسام المد الفرعي منه واجب ومنه جائز ومنه لازم. فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وزاد متصل يعد. يقول المد يقال له مد واجب إذا جاء الهمز بعد حرف المد في نفس الكلمة ويقال له المد المتصل. مثاله جاء، جاء أمرنا، هذا مد إيه؟ متصل يقال له مد واجب. ومثلا هي سيئات هذا مد هي هنا مد واجب مد متصل يعني. سوء هذا ايضا هي مد متصل. واضح الجايبه حروف المد والنون الثلاثه اذا جاء بعدها همز في نفس الكلمه فيقال له المد المتصل او يقال له المد الواجب. وسمي واجبا لانه لا يجوز قصره في اي قراءه من القراءه فتقرا بقصره قال. قال ومثل ذا قال وجائز بيت رقم 44 يقول وجائز مد وقصر ان فصل كل بكلمة وهذا المنفصل. وجائز يعني هو يعني جائز المد والقصر يعني النوع الثاني من انواع المد الفرعي هو المد الجائز يعني الذي يجوز فيه المد والقصر. ويصطلح علماء التجويد على تسمية المد اذا كان بمقدار حركتين الحركة هي الزمن الذي يستغرقه قبل الاسبوع او بسطه يقال له حركة قبل حركة وبسط حركة. فالزمن الذي يستغرقه قبل الاسبوع وبسطه اذا حركتان او قبل اسبوعين حركتان. فالمد بمقدار حركتين يقال له قصر والمد بمقدار اربع حركات يقال له التوسط والمد بمقدار ست حركات يقال له الاشباع او يقال له الطول. يقال له الاشباع او يقال له الطول. المد له هذه المراتب. وهناك مرتبتان مقروء بهما ايضا في بعض الاوجه مرتبه فويق القصر اللي هي المد بمقدار ثلاث حركات يقال له فويق القصر والمد بمقدار خمس حركات يقال له فويق التوسط. يبقى عندنا المد يعني من جهه مراتبه اذا كان بمقدار حركتين يسمى قصرا واذا كان بمقدار ثلاث حركات يقال له فويق القصر وإذا كان بمقدار أربع حركات يقال له التوسط خمس حركات يقال له فويق التوسط وإذا كان بمقدار ست حركات يقال له الإشباع أو يقال له الطول. فهنا المد الجائز هو الذي يجوز مده وقصره الذي يجوز فيه أن يقصر بمقدار حركات. فيقول وجائز مد وقصر منفصل كل بكلمة يعني إذا ورد حرف المد في آخر كلمة وبعده همز في أول الكلمة التالية. إذا ورد حرف المد في آخر كلمة وبعده همزة في أول الكلمة التالية فهذا يقال له المد المنفصل. مثاله مثلا وما أنتم بمعجزين. ما وما أنتم هنا ما كلمة راحت الألف جاءت في آخر كلمة والهمزة وردت في أول الكلمة التالية فيقال له مد منفصل. أنفسكم في أنفسكم ماشي هذا كله هو مثال للمد المنفصل. فالمد المنفصل يجوز في رواية حفص يجوز قصره ويجوز توسطه يجوز قصره بمقدار حركتين ويجوز توسطه بمقدار أربع حركات وفيه أوجه أخرى لكن أنا نقتصر على بيان هذين الوجهين. وإن شاء الله إذا انتهينا من هذه تحفة الأدخال نقرأ بعض الأبيات في الأحكام المترتبة على قصر المنفصل يعني إذا اخترت أن تقصر المنفصل فيلزمك في بعض الأحكام عليك أن تكون راعيها إذا وصفت المنفصل نذكرها إن شاء الله بعد أن ننتهي من هذا المنفصل. قال ومثل ذا إن عرض السكون ومثل ذا إن عرض السكون وقفا كتعلمون نستعين يعني كذلك يكون المد جائزا أيضا يجوز مده وقصره يجوز مده يعني زيادة على حركتين ويجوز قصره بمقدار حركتين إذا يعني عرض السكون يعني كان بعد حرف المد حرف متحرك ثم سكن لأجل الوقف عليه لأنك عند الوقف على الحرف تقف بالسكون يعني إذا وقفت على كلمة تعلمون أو وقفت على كلمة نستعين هنا نلاحظ يا من تعلمون كانت النون مفتوحة، لو وصلتها أصبح مادة طبيعية لأنه ليس بعده سكون ولا همزة، لكن إذا وقفت عليها صار مادة جائزة، ونوع المد الجائز هنا يقال له المد العارض للسكون. فالمد العارض للسكون يجوز مده من ثلاث حركتين أو أربع حركات أو ست حركات. لو قفت على تعلمون أو نستعين وله لا يجوز أن تمده حركتين أو أربعة أو ست. أو قدم الهمز على المد وذا بدل كآن كآنا وإيمانا خذا. يقول أيضا من المد الجائز أن يتقدم الهمز على المد، جلب همز وبعده مد، لأنه هو يقول إيه لما كان قبل ذلك يقول مد من أسباب السكون، المد والسكون من أسباب الهمز والسكون من أسباب المد، الهمز والسكون من أسباب المد، قال إيه مسجلة مطلقا، يعني الهمز من أسباب المد مسجلة مطلقا، يعني سواء تقدم الهمز على المد أو تأخر عن المد. فإذا تقدم الهمز على المد فهذا يسمى مد البدل، فيجوز مده من خلال حركتين أو أربع أو ست حركات. آمنوا كان هذا الكلام في رواية ورش عن نافع، أما في غير الروايات ف يعني مد البدل يحصل فقط ليس فيه إلا القصد في غير رواية ورش عن نافع. لكن مصلينا في قوله آمين أراد يكون آمين يكون لله جائز، لأن آمين ليست حرفا من القرآن، هي ذكر من الأذكار، هي ذكر من الأذكار ودعاء من العلم، هي جائزة تقيد فيه من الرواية التي نقرأ بها يعني أي وجه جائز لغة ثانية تقرأ تقرأ تمشي مع أحكام الرواية التي نقرأ بها، فهي لغة ثانية يدوس فيها 42 من ضمن مادة الجزم. ولكن في تشديد الميم يعني تشديد الميم خطأ، قال آمين يعني الذي بمعنى اللهم استجب، وقال آمين يعني قاصدين، آمين البيت الحرام يعني قاصدين البيت الحرام، لكن آمين يدوس فيها المادة الأول هذا يدوس المادة الألف 42 والياء يدوس مادة 42 في ضمن عرض السكون، ومثل العمل فيه ثلاثة ثلاثة تسعة، ويجوز أيضا حذف الألف النهائية تقول أمين، يعني يجوز أن تقول أمين فأمين فيقبل باثنين وأربعة ستة، والعمل فيه 12 وجها 12 وجها، يعني الألف الأولى فيها أربعة أوجه، إما حذف الألف وإما مدوها بمقدار حركتين أو أربع أو ست، يعني أربعة أوجه مضروبة في ثلاثة أوجه في الياء من أربعة وستة تكون جائزة. أصلا هذه ليست حرفا قرآنيا يعني فهي يكون أي وجه لغة جائز يجوز أن تقرأ به. مثال مد البدل اللي هو قدم الهمس على المد آمنوا وإيمانوا. قال ولازم إن السكون أصل وصلا ولطفا بعد مد طويلا. المد يقال له مد لازم إذا ورد بعد حرف المد سكون أصله. إن السكون أصل يعني كان سكونا إيه أصليا، كان سكونا أصليا يعني غير عارض بسبب الوقف. السكون الأصلي هو الثابت وصلا ولطفا، أما السكون العارض هو الذي يعرفه يعني يؤتى به في حالة ويتركه في حالة. السكون العارض هو لأجل الوقت هذا يقال له السكون العارض، لكن إذا السكون كان أصليا يعني موجودا وصلا ورفعا يقال له مد لازم إذا ورد سكون أصلي بعد حرف المد. والسكون يعني قد يكون يعني الحرف المشدد قد يكون خفيفا او مثقلا. الحرف المشدد هو اصله عباره عن حرفين، يعني الحرف المشدد هو عباره عن حرفين اولهما ساكن، حرف المشدد عباره عن حرفين حرف ساكن وحرف متحرك. فاذا ورد بعد حرف المد حرف مشدد فينطبق عليه أنه جاء بعده السكون الأصلي، ينطبق عليه أنه ورد بعده السكون الأصلي، لأن الحرف المشدد هو مكون من حرفين أولهما سكون والثاني حرف. يعني عندما تقول مثلا هي الصارخة، الخاء هذه مشددة هي أصلها خاءان، يعني واحدة ساكنة واحدة متحركة، فيعتبر إذا وردت شدة بعد حرف المد فيصدق عليه أنه جاء بعده السكون الأصلي، ينطبق عليه تعريف المد اللازم. أقسام لازم لديهم أربعة، وتلك كلمي وحرفي معا كلاهما مخفف مثقل، فهذه أربعة تفصل. يقول أقسام المد اللازم أربعة، لأن المد اللازم إما يكون في كلمة من كلمات القرآن، كلمي يعني مد لازم يعني أتى في كلمة من كلمات القرآن، وحرفي يعني مد لازم أتى في حرف من الحروف المقطعة في فواتح سور القرآن. المد اللازم إما يأتي في حرف من الحروف المقطعة في فواتح سور القرآن يقال له مد لازم حرفي، وإما يأتي في كلمة أخرى أو كلمة أخرى من كلمات القرآن فيقال له مد لازم كلمي. وكل من الحرفي والكلمي يجوز أن يكون مخففا أو مثقلا، إن كان بعد حرف حرف المد السكون فهو مخفف، وإن كان بعده شدة فهو مثقل. إذا الخلاصة أن المد اللازم أربعة أقسام، مد لازم حرفي مخفف، مد لازم حرفي مثقل، مد لازم كلمي مخفف، مد لازم كلمي مثقل. طيب حرفي مخفف يعني مثلا عندما تقول مثلا حاميم والكتاب، ماشي؟ نقول حاميم و، هنا مد ميم، عندك ميم هنا ميم ساكنة، صحيح؟ ميم ساكنة، فالمد يعني وسكونها هنا وصلت يعني صار نقلت عليها أو وصلتها فهي ساكنة، يعني كلمة ميم هذه مركبة من ثلاثة أحرف يعني ميم وياء وميم، ميم الأخيرة منها ساكنة، يعني كلمة ميم مكونة من ثلاثة أحرف، ميم مكسورة وبعدين ياء فكية وبعدين ميم ساكنة، هذه ياء مادية ورد بعدها سكون، وهذا السكون سكون أصلي يعني سواء وصلت أو وقفت فهي ساكنة، فنوع المد هنا حرفي مخفف. لكن عندما تقول ألف لام كلمة لام، كلمة لام مكونة من ثلاثة أحرف لام وألف وميم، طيب الميم التي في كلمة لام ماشي هذه الميم مشددة أدغمت الميم من بعدها وصارت ميما مشددة، فإذا عندك ألف بعدها شدة في حرف من الحروف التي في فواتح سور القرآن فيقال له مد لازم حرفي مثقل، مثقل. طيب اللازم الكلمي المخفف هذا لم يرد في رواية حفص إلا في كلمة الآن وقد، في الموضعين لما في الآن وقد عصيت قبل الآن وقد كنت لي تستعجل الآن وقد كنت، فعندك الآن وقد عصيت الآن وقد كنت، هنا هذه كلمة من كلمات القرآن ليست في حرف من الحروف المقطعة في وجه السور، وورد بعد جاء بعد الألف في السكون الأصلي، فهذا يقال لهم هذا ماذا نسميه؟ مد لازم كلمي مخفف ولا مثقل؟ مخفف. المد اللازم الكلمي المثقل هذا موجود كثيرا في مثل الطامة ولا الطامين أتحاجون بالله، هذه كلمة فيها مدان لازم. يقول فإن بكلمة سكون اجتمع مع حرف مد فهو كلمي وقع. إذا اجتمع السكون مع حرف المد في كلمة فيقال له كلمي. أو في ثلاثي الحروف وجد والمد وسطه فحرفي بدا. يقول المد المعرف المد اللازم الحرفي هو أن يقع حرف المد في الحروف الثلاثية في فواتح سور القرآن. فواتح سور القرآن فيها حروف ثنائية وحروف ثلاثية. حروف ثنائية اللي هي مجموعة القول الحي القدر ح ل ق ه ر، هذه مكونة من حرفين فقط. ماشي؟ فالحروف التي يعني كلمتها عبارة عن حرفين هذه ثنائية. هذه لا علاقة لها بالمد اللازم. اللي مدها مد طبيعي حركتين. لكن الحروف التي فيها ثلاثة أحرف زي ميم وسين ماشي ونحوها ولام، فالتي هي مكونة من ثلاثة أحرف والمد وسطه يعني الحرف ثلاثة أحرف وسطها حرف مد فحرفي بدا، فهذا يسمى المد فيه مد لازما حرفيا. الحروف في سين في فواتح السور وفي ميم في فواتح السور. كلاهما مثقل إن أدغما مخفف كل إذا لم يدغما، يعني كل من الكلمي والحرفي إذا يعني أدغم يعني كان مشددا فيسمى مثقلا مثقلا، وإذا لم وإذا كان يعني إذا لم يكن مدغما يعني لم يكن مشددا سمي مدا لازما مخففا. واللازم الحرفي أول السور وجوده وفي تمام حصر يجمعها حروف كم عسل نقص وعين ذو وجهين والطول أقص. يقول المد اللازم الحرفي في أوائل السور موجود في ثمانية أحرف، وهذه الأحرف مجموعة في قول كم عسل نقص، أو يمكن أن تقول عسلكم نقص. فإذا قلت عسلكم نقص أو كم عسل نقص فهذه هي الحروف التي يدخل فيها المد اللازم الحرفي. يقول مثلا كاف هاي عين صاد، فهنا هي كاف هذه الحروف كم عسل نقص، هاي ليست منها، بعدين عين الحروف كم عسل نقص، صاد الحروف. قال وعين ذو وجهين، يعني يلاحظ ان حروف عسلكم نقص او كم عسل نقص هذه الاحرف الثمانية يعني منها سبعة وسطها حرف مد وليد اللي هي غير العين، يعني اللي هي شيء منها العين، البقية كلها وسطها حروف مد وليد، إما واو ساكنة قبلها ضمة وإما ياء ساكنة قبلها كسرة، زي سين الياء ساكنة قبلها كسرة، نون واو ساكنة قبلها ضمة، كاف ألف ساكنة قبلها فتحة. لكن باستثناء العين، العين يعني وسطها حرف ميم فقط ليست حرف مد وليم، وإنما وسطها حرف ميم لأنها ياء ساكنة قبلها إيه فتح، لذلك العين حكمها يختلف عن بقية الأحرف. يجوز مدها بمقدار ست حركات ويجوز أن تمد بمقدار أربع حركات، ممكن تمد ست حركات أو أربع حركات. فإن مددتها أربع حركات يعني في الأوجه اللي هي المشهورة يعني في رواية خاصة، في بعض الأوجه أيضا يجوز القصر على مقدار حركتين، لكن يلزم على ذلك أحكام أخرى يعني، لكن الطريقان اللذان يعني مرشحة وما للقراءة بهما والشهرة في القراءة بهما، هو الطريق الشاطبية يجوز فيه مد ست حركات أو أربع حركات، وهناك طريق آخر لو طريق المصباح فيه المد بمقدار أربع حركات، هناك طرق أخرى فيها مد حركتين لكن يلزمها أحكام أخرى لابد من تعلمها. فهنا يقول وعين ذو وجهين يعني يجوز فيها وجهان هما الاشباع ست حركات، والتوسط بالتالي اربع حركات. اذا شلت العين من حروف كم عسل نقص او عسلكم نقص تصبح ايه؟ سنقص لكم. لما تشيل من العين اذا اخترت ان تمد العين الى الحروف التي تمد ست تشبع او تمد ست حركات حروف سنقص لكم. هي برضه ممكن بدل كم عسل نقص او عسلكم نقص جمع في عباره اخرى سنقص علمك. نفس الشيء والله طريقه اخرى من ترتيب العلم. قال وما سوى الحرف الثلاثي لا الف فمده مدا طبيعيا الف. يقول ما سوى الحرف الثلاثي وسوى الالف فانه يمد مدا طبيعيا. لأن كلمة من ضمن الحروف التي في قواعد السور حرف ألف. ألف ليس في وسطها حروف مد أساسا، فليس فيها أي نوع من أنواع المدود. كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله قال وما في ألف من حرف مد فينقلب. ألف أصلا ما فيهاش حروف مد عشان يعني كلما نوع المد فيها ما فيهاش حروف مد أساسا. فإذا استثنينا الألف لأن يعني ليس فيها حروف مد أساسا، واستثنينا الحروف الثلاثية فيتبقى عندك حروف حي طهر ح ي ط ه ر مثل ما تقول ط ه ي س فالياء من قولك يا س وح من قولك ح وط ه من قولك ط ه. نوع المد هنا مد طبيعي ومد مبتدأ حركتين. قال وذاك أيضا في فوائد السور في لفظ حي طاهر قد انحصر. فقد استعمل حي طاهر والمفروض أن يقول هي حي طاهر لك عشان هي ضرورة الوزن يعني في حي طاهر ولأنه وضح لك أن الألف على قبل هذه المدينة. ويجمع الفوادح الأربع عشر صيغ سحيرا من قطعت ذا الشهر. الحروف التي مقطعة التي وقعت في فواتح السور هي 14 حرفا. لو جمعت حروف عسلكم نقص مع الألف مع حي الطهر يطلع المجموع هي 14 حرفا. وهذه الأحرف 14 مجموعة في هذه العبارة صبغ سحيرة من قطعت. سوى سلو صحيرة من قطعك. يعني يوصي بصلة يعني من قطعت وقد اشتهرت هذه. يقول ذا اشتهر يعني اشتهر جمع هذه الأحرف في هذه العبارة. وهناك عبارة أحسن منها يجمع فيها الأحرف الأربعة عشر وهي نص حكيم قاطع لم يسبه. أنت تجمع في قول نص حكيم قاطع له سر بعض العلماء جمع الأحرف الأربعة عشر الذي ورد في قول السور بدل صلب سحيرة من قطعك وتقول نص حكيم قاطع له سر له سر. نفس حروف صلب سحيرة من قطعك صار ولا رجع صار نفس الحروف الأربعة عشر بس مجموعة في كلمة كما تقول صلب صاد اللام والهاء السين والحاء والياء. فبدل كونها في جملة أخرى قل نص حكيم قاطع لم يصرف. نعم. ثم يقول وتم ذا النظم بحمد الله على تمامه بلا تمام. يعني تم هذا النظم الحمد لله تعالى على تمامه يحمد الله تعالى على تمام النصر. الله تعالى يقول الحمد لله أن أتمه لكم الصالحات فيحمد الله على تمامه بلا تناهي يعني بدون فراغ. يعني الحمد لله تعالى حمد لا نهاية له يعني لا يتوقف عنه لا آخر له يعني سبحانه. يعني الحمد لله نعم الله تعالى وعلى تمام صفاته ذلك لا فناء له ونهاية له هو الآخر الذي ليس بعده شيء أبيانه ند بدا أبيانه ند بدا يهنها تاريخها بشرى لمن يتقنها. يقول أبيانه يعني عدد أبيان هذا النص زي ما تذكرون تكلمنا في شرح سنة الوصول لما قال إيه أبياته يسر بعد الجمال أبياتها يسر بعد الجمال تاريخها الإفراج شرحا والعلي يعني يرتبون الحروف يعني في لسان الجمل يرتبون الحروف بهذا الترتيب ترتيب المشارقة يقولون إيه أبجد هوز حطي سلم سعقص قرشة صخذ بضغن. فأول تسعة أحرف من هذه الأحرف يعطونها الأرقام من واحد إلى تسعة. يعني أبجد هوز الألف تساوي إيه؟ واحد، الباء تساوي اثنين، الجيم تساوي ثلاثة، الدال تساوي أربعة. لغاية إيه؟ بنوصل لعشرة، يعني أول تسعة وبعدين اللي بعده الرقم عشرة، وبعدين نمشي في العشرات. فنعد بعد العشرة عشرين، ثلاثين، أربعين، خمسين، لغاية نوصل إلى تسعين، وبعدين ندخل في المئات، نقول مئة، مئتان، ثلاثمئة، أربعمئة، لغاية آخر حرف يكون بألف. صخر ضغط غن فحرف الغين يساوي ألفا. فهنا يقول يعني عدد أبيات هذه القصيدة مجموعة في قوله ند بدا. ند بدا وند يعني هذه العبارة ند بدا. ند قالوا إما ند طيب الرائحة أو طيب مركب من عود وعنبر ومسك يقال له ند. ند يعني نوع من الطيب أو ند طيب الرائحة. بدا يعني ظهر. فنستعمل هذه يعني الجملة أو هاتان الكلمتان ند بدا. يعني فحسب حساب الجمل النون تساوي خمسين والدال تساوي أربعة ماشي. وبعدين الباء تساوي اثنين والدال مرة ثانية تساوي أربعة والألف تساوي واحد. يطلع خمسين وأربعة واثنين وأربعة وواحد يطلع مجموع كم؟ واحد وستين. واحد وستين لسه حبيبي واحد وستين ما كنت أعرف واحدة بس. فقال لكم هذا صحيح خمسين وأربعة أربعة وخمسين اثنين ستة وخمسين وأربعة وستين واحد واحد وستين. فندم بدأ الواحد وستين من ذلك. وبعدين يقول تاريخها بشرى لمن يتقنها. يعني تاريخ هذه المنظومة جمعها في هذه الجملة بشرى لمن يتقنها. لم يختارون يعني كلمات إيه فيها تفاعل يعني فقط من حسب فقال بشرى لمن يتقنها. إذا جمعت يعني حروف هذه الجملة الباء والشين والضاء وكذا الغاية لغاية تتقنها يعني لغاية الألف كلمة تتقنها تطلع يعني يكون الناتج ألفا ومئة وثمانية وتسعين. فهو عام تاريخي يعني عام تأليفه لهذه المنظومة. ذكرنا يعني قبل المؤلف ولد سنة ألف ومئة وبضع وستين سنة ألف ومئة وبضع وستين وألف هذه القصيدة سنة ألف ومئة وثمانية سنة ألف ومئة وثمانية وتسعين للهجرة النبوية. قال ثم الصلاة والسلام أبدا على فداك الأنبياء أحمد والآل والصحب وكل تابعي وكل قارئ وكل سامع. كان بعض الناظمين يعد أبيات المقدمة والخاتمة كما يعد عدد الأبيات المنظومة وبعضهم لا يدخل المقدمة والخاتمة في العدد. فمن طريقة المؤلف أنه أدخل المقدمة والخاتمة في العدد يعني في المجموع صار واحدة وستين بيتا. فلهذا تنتهي نتيجة المحكمة الحمد لله. أخذ يعني خمس دقائق فقط نحن فيها اليوم بنت الأولى إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. منظومة بهجة الأرواح لنصر رواية حفص من طريق المسجد. كان هي أبيات هي المغرض منها بيان ما الذي يلزم من أراد أن يقرأ رواية حفص مع عاصم بقصر المد المنفصل. يعني أنت مخير بين أن تمد المد المنفصل من خلال حركتين أو أن توسطه من خلال أربع حركات. هناك وجوه أخرى يعني لكن هذان الوجهان المشهورين إما بابتدائي حركتين أو بابتدائي أربع حركات. وأما المنفصل فيمد بابتدائي أربع حركات من وجه مشهور. فإذا اخترت أن تمد المد المنفصل من خلال حركتين فيحصل وينبغي أن تتقيد الجواب بهذه الحدود. رواية حفص من طريق المصباح، طريق المشهور لرواية حفص عن عاصم هو طريق الشاطبية الذي فيه توسط المادتين، يعني فيه توسط المادتين المنفصل والمتصل القرآن بالتوسط في الطريق المشهور اللي هو يقال له طريق الشاطبية. أما إذا أردت أن تحصر المنفصل من خلال حركتين وتوسط المنفصل من خلال أربع حركات فأشهر الطرق في هذا طريق المقلة وطريق المسجد. عندنا مصطلح القراءة ومصطلح الرواية ومصطلح الطريق. القراء العشرة الذين هم يعني نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وقلب حمزة والكسائي وأبو جعفر ويعقوب وخلف هؤلاء العشرة القراء رحمهم الله تعالى نسبت إليهم القراءات العشرة نسبة يعني ملازمة لله، ليست يعني نسبة اختراع وابتداء وإنما ملازمة لإقرائها وتعليمها. وكانت القراءات يعني سابقا كانت تسمى اختيارات، والاختيار فلان يعني من نافع رحمه الله يعني قرأ على 70 شيخا من التابعين، قرأ على 70 شيخا من التابعين، من شيوخه أبو جعفر ومن شيوخه شيبة بن منصار وله شيوخ اثنين آخرون، مثلا الإمام عاصم الذي هو صاحب قراءتنا قرأ على زيد بن حبيش تلميذ عبد الله بن مسعود، قرأ على أبي عبد الرحمن السلمي وأبو عبد الرحمن السلمي وتلميذه عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وحبيب بن كعب بن زيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه من عبد الله بن السلمي اخذ عن قبس من الصحابه. ولعاصم له شيخ ثالث ايضا. فكان هؤلاء القراء يختارون من بين الوجوه التي اقراهم بها المشايخ، يعني لم تكن القراءات ايه قد استقرت، يعني النبي عليه الصلاه والسلام كان يقرئ اصحابه للوجوه المتعدده، يقرأ أصحابه وجود متعددة كلها منزلة من عند الله تعالى وكان كلها كانت شاهد وقرأت ومعلمت. فكان الصحابة رضي الله عنهم كل منهم يقرأ الوجود التي تلقاها عن النبي عليه الصلاة والسلام إما سمعها منه وإما قرأ بها عليه عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء الأئمة العشرة كل منهم اختار لنفسه يعني بعض الموضوع مما قرأ به، يعني شرط القراءة الصحيحة صحة الإسناد، يعني لابد أن يكون تلقى هذه عن شيوخه عن النبي عليه الصلاة والسلام، ليس شيئا يعني اخترعه من نفسه وإنما اختار من بين الأوجه التي تلقاها. يعني مثلا لو فرضنا أن نافعا شيوخه أقرأوه مالك في يوم الدين ومالك في يوم الدين، فهو اختار أن يقرأ مالك. عاصم مثلا شيوخه ممكن أن أقرأوه مالك ومالك، لكنه اختار أن يقرأ مالك. وهكذا كل كلمة مثلا الصراط أو الصراط ممكن تقرأ بالسين أو بالصاد، هذا القارئ اختار السين، هذا القارئ اختار الصاد، فمجموع اختيارات القارئ من أول القرآن إلى آخره تنسب إليه ويقال قراءته فلان. فهؤلاء القراء العشرة الذين اتفقت الأمة على صحة قراءتهم وجلالتهم وأنهم يعني أئمة القراء في زمانهم في الأمصار الخمسة التي بعث إليها عثمان رضي الله عنه المصاحف. مرادران كلب المصاحف وبعث المعلمين إلى خمسة بلدان اللي هي مكة والمدينة ودمشق والكوفة والبصرة. هذه البلدان الخمسة عثمان رضي الله عنه كتب مصاحف وبعثها إلى أهل البلاد، وبعث معها معلمين من الصحابة رضي الله عنه يعلمون الناس من هذه المصاحف. ثم كل بلد من هذه البلدان الخمسة يعني انتهت إمامة القراء فيه وتعليم القرآن فيه إلى واحد من الأئمة أو أكثر. هؤلاء القراء العشرة من هذه البلدان الخمسة، كلهم من هذه البلدان الخمسة التي بعث إليها عثمان رضي الله عنه المصاحف، وكانوا يعني من أئمة القراء في الزمن. ثم بعد ذلك كل قارئ له تلاميذ أخذوا عنه، فاصطلحوا على تسمية التلاميذ رواة. تلاميذ القراء العشرة هؤلاء اصطلحوا على تسميتين رواة، مثلا عاصم قراءة عاصم لها روايتان، رواية حفص عن عاصم، رواية أخرى رواية شعبة عن عاصم. ماشي؟ بعد ذلك الرواة لهم تلاميذ، فاصطلحوا على تسميتها إيه؟ طرق. أو تسمية تلاميذ الرواة لأصحاب الطرق. فمثلا عندنا قراءة عاصم لها روايتان، حفص وشعبة. بعدين رواية حفص لها حفص له في الميزان، أشهر تلاميذ حفص رجلان، واحد اسمه عبيد بن الصفار والثاني اسمه عمرو بن الصفار. فطريق الشاطبية يرجع إلى عبيد بن الصفار أحد تلاميذ حفص. الطريق الذي فيه قصر المنفصل هذا جاء من طريق عمرو بن الصباح اللي هو تلميذ حفص. بعد ذلك تلميذ التلميذ يقال له صاحب طريق ايضا، والتلميذ الذي بعده طريق ايضا، وكل كان فيه بعد القارئ الراوي كل من بعده طرق. فمثلا هنا يعني اسناد الروايه التي معنا التي فيها قصر المنفصل هي مروية من طريق كتاب اسمه كتاب المصباح الزاهد في القراءات العشر البواب، المصباح الزاهد في القراءات العشر البواب، معلمه إمام اسمه أبو الكرم المبارك ابن الحسن ابن أحمد الشهرزوري نسبة إلى مدينة يقال شهرزور من بلاد الشام، ليس بلاد شهرزور ولا العراق. الشهر رسول فنسبة إلى المدينة قال لها شهر رسول ماشي كانت في الشام في دير الزور يعني شهر رسول في العراق شهر دير الزور في الشام قال لها شهر رسول فاسم منسوبة إلى البلد يعني اللي بتقول لها شهر رسول. فهذا العالم يعني توفي سنة 550 للهجرة، توفي سنة 550 للهجرة. هو قرأ على شيخه اسمه أبو الحسين أحمد بن عبد القادر بن محمد بن يوسف. ماشي ده شيخ أبو الكرم الشهرزور. أبو الحسين أحمد بن عبد القادر هذا قرأ على شيخه اسمه علي بن أحمد الحمامي. علي بن أحمد الحمامي. وعلي بن أحمد الحمامي قرأ على شيخه أحمد بن عبد الرحمن الولي. قال له أحمد بن عبد الرحمن الولي. والولي هذا أحمد بن عبد الرحمن الولي قرأ على أحمد بن محمد بن حميد الفيل. كان ملقبا بالفيل وقال لقب بالفيل لضخامته يعني كان ضخم الجسم ولقب بالفيل واشتهر بهذا الأسطول هذا الولي. وهو الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن حميد الفاني الملقب بالفيل. والفيل قرأ على عمرو بن الصفار ابن سليم البغدادي، وعمرو بن الصباح قرأ على حفص ابن سليمان، حفص ابن سليمان قرأ على عاصم ابن بهدلة ابن أبي النجود، وعاصم قرأ على أبي عبد الرحمن السلمي، وأبو عبد الرحمن السلمي قرأ على عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. وهؤلاء قرأوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد أن قرأ يعني أبو عبد الرحمن السلمي قرأ ختمة كاملة على عثمان رضي الله عنه، كان عثمان يجلس في آخر المسجد النبوي يعلم القرآن، يصلي الصلاة ويجلس يعلم القرآن برضه مشابه لخلافته رضي الله عنه، وقرأ عليه خليفة الوزير يعني قرأ عليهم أبو عبد الرحمن السلمي. وعثمان أرسل أبو عبد الرحمن السلمي إلى الكوفة مع المصحف الشريف، وأرسل تلميذه أبا عبد الرحمن السلمي يعلم أهل الكوفة القرآن. من تلاميذ أبي عبد الرحمن السلمي الحسن والحسين، أنه قرأ على عثمان وقرأ على علي بن أبي طالب، والحسن بن الحسين رضي الله عنه تلميذ أبي عبد الرحمن السوري، يعني زمايل مع زملاء عصر، يعني أنهم صحابيان كريمان، وأخذ القرآن عن تابعه اللي هو أبو عبد الرحمن السوري معلم الحسن بن الحسين رضي الله عنه. وقرأ أيضا ختمة على أبي بن كعب، ختمة أخرى على زيد بن ثابت، وختمة ثالثة على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وظل يقرأ في مسجد الكوفة، يعني ذهب أبو عبد الرحمن السلمي وظل يقرأ في مسجد الكوفة من أيام عثمان بن عفان رضي الله عنه الغالي، أيام الحجاج بن يوسف الثقفي. حتى في صحيح البخاري أبو عبد الرحمن السلمي يقول في صحيح البخاري أبو عبد الرحمن السلمي يرجع عثمان رضي الله عنه، قال حدثنا عثمان رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الحديث في البخاري كذا. قال أبو عبد الرحمن: وهذا الذي أقعدني مقعدي هذا. وبعد أن صلى الله عليه وسلم الحديث يقول: هذا الحديث اللي سمعته من عثمان هو اللي جعل أجلس في هذا المكان 40 سنة أو 50 سنة أو 30 سنة وأعلم القرآن في المسجد بسبب هذا الحديث الذي سمعته من عثمان رضي الله عنه. طيب، فإذا هذا الطريق الذي مع بعد ذلك بعد أن كرم الشهرزوري هذا له تلاميذ وعنهم تلاميذ، حتى أخذ الإمام ابن الجزري رحمه الله يعني روى هذا الطريق الإمام ابن الجزري في كتاب طيبة النشر، فهذا الطريق قال له طريق طيبة النشر أراد يكسب إلى الكتاب أو إلى مؤلف الكتاب، يعني فيقال له طريق مثل طيبة النشر أو طريق المصباح أو طريق أبي كرم الشهرزوري، اي واحد بقى من رجال السند يبقى طريق الحماني، طريق الولي، طريق الدين، طريق عمرو، كل دول اسماء رجال في الاسناد يعني مذكور. طيب قلنا الابيات التي معنا تقول يعني بسم الله الرحمن الرحيم: لك الحمد يا ربي على النعم العلى وازكى صلاه للرسول مبسملا، يعني نحمد الله تعالى على النعم العلى يعني على نعمه أن العلا يعني العالية القدر العالية المذكر، وأزكى صلاة للرسول مبسملة يعني أزكى الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني أطيب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مبسملة، يعني أستفق القصيدة مبسملة وهي من البحر الطويل يعني من بحر الشيء. قال: وبعد فحمادي يروي عن الولي بقصر لتعظيم عن الفيل ناقلا. وبعد يعني اختصار لأن بعد الذي يؤتى بها بعد الحمد والصلاة عند دراسة الكتب في موضوع الأبيات. فحمادي معروف الحمادي اللي هو اسم لعارف وإمام أئمة القراءات اسمه إيه؟ أبو الحسن علي بن أحمد الحمادي، هو أحد الجانب الإسناد هذا الطريق. فحمادي يروي عن الولي شيخ الحماني اسمه أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن ابن الحسن البختري الولي بقصر لتعظيم، يعني هذا الوجه فيه قصر المد المنفصل، قصر المد المنفصل كله بمقدار حركتين حتى مد التعظيم يقصر أيضا في هذا الطريق، لأن بعض طرق قصر المنفصل يقصرون المد المنفصل إلا في قوله تعالى: لا إله إلا الله ولا إله إلا أنت ولا إله إلا أنا ولا إله إلا هو. فمد لا في هذه الكلمات الأربع: لا إله إلا الله ولا إله إلا أنت ولا إله إلا أنا ولا إله إلا هو، فيجوز في بعض طرق قصر المنفصل أن يقصر المنفصل ما عدا هذه الكلمات في كلمة التوحيد كلمة لا في هذه الكلمة. كلمة لا إله إلا أنت فيها مدان منفصلات، وإذا قرأت بالطرق التي فيها مد التعظيم توصل أربع حركات في الأول وتقصر في الثاني، تقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، الأولى أربعة والثانية والثانية كنت، ده مدان منفصلات الأول أربعة اللي هو بعد لا في هذه الكلمة. ولكن هذا الطريق ليس فيه تفريق بين مد التعظيم وغيره، يعني كل المنفصل يقصر حتى مد التعظيم هو مقصور. قال: عن الفيل ناقلة، يعني الولي هو تلميذ لشيخه اللي هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن قبيل الفامي الفيل المرقب في الفيل. وذلك مجموع بمصباح شهرزو ثم مروي بطيبة العلا. يعني هذا الطريق مجموع في مصباح شهرزوري، يعني مصباح الشهرزوري، مصباح ده اسمه كتاب واسمه المصباح الزاهد في القراءات العشر الفواهد، ومؤلف هذا الكتاب اسمه أبو الكرم المبارك بن الحسن الشهرزوري. ثم مروي بطيبة العلا، يعني ثم بعد ذلك الذي أخذ عن الإمام أبو الكرم الشهرزوري بإسناد، يعني نأخذ عنه مباشرة ولكن عن شيوخية عن شيوخية عن أبي الكرم الشهرزوري الذي يروي عنه الإمام ابن الجزري في كتابه الطيبة، في متن طيبة النشر المروي. طيبة العلا يعني هذا رمز يعني إشارة إلى اسم كتاب طيبة النشر للإمام ابن الجزري. ممكن نقول ثم أو ثم، ثم بمعنى ثم، يعني ثم اللي هي حرف العطف تفيد اللي هي الترتيب مع التراخي. يعني هذا طريق مجموعه في مصباح الشهرزوري، مصباح الشهرزوري. ثم يعني بعد ذلك، يعني روى هذا الكلام روى الجزري بعد ذلك هذا الكلام. يعني فنقول ثم بمعنى ثم، او ثم يعني هناك، ثم بمعنى ثم، يعني ثم يقال ثم وثم وثم وثم. ثم اللي هي حرف العطف، وثم يعني بمعنى هناك، يعني ثم مروي او ثم مروي بطيبة العلا. فمتصلا وثق وما انفصل قصرا، يعني مد المتصل والصدق يعني مده والامتداد اربع حركات، وما انفصل قصرا يعني والمد المنفصل وقصره ومده حركات. عرفنا المد المتصل هو عندما ياتي حرف المد وبعده همز في نفس الكلمه، جاء وسيئة وسوء ونحو ذلك من الكلمات. والمد المنفصل هو ما انت ومثلا في انفسكم وقوا انفسكم. فالمد المنفصل اقصر يعني بمد بحركتين، مده ومده حركتين فقط، خلافا لخلزه بعشر مسافلة، خلافا لخلزه بعشر مسافلة. يعني هذا الطريق طريق المصباح يخالف طريق الحرزي، والحرزي هذا اسم كتاب منظومة للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، له منظومة في القراءات السبع قبل سماها اسمها حرز الأماني ووجه التهاني، حرز الأماني ووجه التهاني، هذا اسم منظومة للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. وطريق طريق الإمام الشاطبي الذي ينتهي عبيدة بن الصباح عن حفص عن عاصم هي أشهر طرق رواية حفص. فطريق الشاطبي فيه توسط المد المنفصل وتوسط المنفصل، لكن هذا الطريق يخالف طريق الهرزي، يقال له طريق الهرز أو طريق الشاطبي، إما نسبة إلى الكتاب الهرز أو نسبة إلى مؤلف الكتاب هو الإمام الشاطبي. وطريق الشاطبي أو طريق الهرز فيه يعني يختلف عن هذا الطريق في في عشر مسائل، يعني عشر مسائل بالإضافة إلى قصر المنفصل. يعني ذكرنا قصر المنفصل ومن ضمن المنفصل قصر التعظيم، هذا جزء من قصر المنفصل. فيعني غير مسألة قصر المنفصل هناك عشر مسائل هي التي ستأتي ابتداء من البيت الخامس. يعني فالمسألة الأولى اللي هي قال إيه، فيقصد صار ثم بسط مثلها وإن شئت كبر في أواخرها الكلية. يعني الأحسن هو مثلها، يعني خلال الضمة، يعني ثم بسط ثم تقول بسط مثلها يعني مبتدأ وخبر، أو لو قلت بسطها يعني حكاية للفظ القرآن عشان القرآن مكسورة يعني في قصتها وفي القرآن، أو يعني تقول بسط كرأي الأحسن ثم بسط مثلها مبتدأ وخبر. وإن شئت كبر في أواخرها الكلى. أول مسألة خلاف اللي هي يقبض ويرصق اللي هي في سورة الإيه؟ البقرة. ففي طريق الشاطبية تقرأ بالسين، وأما في طريق المصباح فإنها تقرأ بالصاد. هذه أول مسألة خلاف. يبسط وبسط، بسط مثل الإيه؟ اللي هي في سورة الأعراف، وزادكم في القلب بسطة. فبرضه إن قرأتها من طريق الشاطبية تقرأها بالسين، وإن قرأتها من طريق المصباح تقرأها بالصاد. يعني لو اخترت أن تحصر المنفصل إذا أنت تقرأ من طريق المصباح، يعني تقرأها بالصاد. تقرأ إيه؟ يقصد وقرأت بصفة بالسين. أما إذا قرأت بالألف الصوتية والألف فقرأتهما بالسين، يبسط وبسط. فدي أول مسألة اللي هي يبسط وبسط، لما نعدها مسألة واحدة. والمسألة الثانية، وإن شئت كبر في أواخرها الحلى، يعني الحلى من الحلاوة يعني العلى من العلى. ففي أواخر سور القرآن الكريم، المقصود هنا من آخر سورة الضحى إلى آخر سورة الناس، من آخر سورة الضحى إلى آخر سورة الناس. وفي هذا الطريق أنه من آخر سورة الضحى إلى آخر سورة الناس يجوز التكبير في طريق المصباح. وصيغة التكبير في هذا الطريق لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد، هذا يسمى التكبير. بل نسميه بالبيت الكل للجزء، يعني إطلاق الجزء وإرادة الكل. يعني نقول تكبيرات العيد مش إدارة تكبير يعني الله أكبر فقط، نقول تكبيرات العيد معها تحميد وتهليل. فهنا أيضا التكبير معه تهليل وتهليل، فصيغته لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. ويجوز في لا إله إلا الله يجوز هنا، هنا يجوز القصر والتوسط، لأن هذا ليس لفظا قرآنيا يعني أنه ذكر ودعاء، فيجوز فيه القصر والتوسط في هذه الآية. فهنا تقول لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد في آخر سورة الضحى إلى آخر الناس، سواء قرأت سورة مفردة أو وصلت بين السور. يعني أنت مثلا قرأت سورة الضحى وحدها، إذا وصلت إلى آخر سورة الضحى تقول إيه؟ وأما بنعمة ربك فحدث، لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. والتكبير يعني بالنسبة للأحكام عند الفقهاء يعني يجيزه الإمام الشافعي والإمام أحمد حتى في الصلاة، حتى في الصلاة. يعني صلى الإمام الشافعي رحمه الله خلف إسماعيل بن قسطنطين اللي هو كان الإمام في المسجد الحرام، كان الإمام في المسجد الحرام، فسمعه يكبر في سور الفتح فقال أصبت السنة، قال أصبت السنة. وهذا ثبت عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فقال أصبت السنة وكبر في سور الفتح. الإمام أحمد كذلك يعني أقر التكبير وأجاز له. فإذا يجوز في الصلاة وخارج الصلاة يعني إذا قرأت بهذا الطريق، لكنه اختياري، قال وإن شئت تفعل يعني يجوز هذا. ويجوز أن تصله لآخر السورة ثم تقف عليه، ويجوز أن تفصله عن آخر السورة. لكن الكلمة التهليل والتكبير والتحميد لا يجوز فصل بعضها عن بعض، لو قلت لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد يعني متصلة بعضها ببعض، لكن ممكن توصلها بآخر السورة وتقول فحدث لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد، أو تفصلها بآخر السورة تقول فحدث تقول خمسة وتقول لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد إلى آخر الناس. بعد ما تختم سورة الناس أيضا لك إيه؟ أن تحيي التكبير على قدمي الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. إذا قرأت تقرأ بهذا الطريق. قال ولكن بسير قرأنا المسيطرون أشهد بتأملنا وللروم أهملا. من مسائل الغلاف كلمة المسيطرون في سورة الطور، أم هم المسيطرون. في طريق الشاطبية تقرأ بالصاد أو السين، يجوز في الشاطبية أنها تقرأ أم هم المسيطرون أم هم المسيطرون، والصاد مقدمة على السين في طريق الشاطبية. لكن في طريق المصباح تقرأ بالسين فقط، تقرأ بالسين فقط، يعني لا أسف قراءته هي إيه الصاد في هذا الطريق. أشمل لتأملنا وللروم أهلنا، يعني في كلمة تأملنا في سورة يوسف إذا قرأت الطريق الشاطبية التي فيه توسط المد المنفصل فيجوز لك أن تقرأها بوجهين، تكلمنا عنهما أن اللي هي ايه؟ ما لك لا تأمنا على يوسف، تأمنا على يوسف، مش فاهم اللي هو قام الشفتين كهيئة من وجود النطقة بالضمير أو بالواو ويرى ولا يوسف. والوجه الثاني هو الاختلاس، كان هنا سمي روما يعني تجاوزا يعني، لكن الصحيح هو تسميته اختلاسا. هو الوجه الثاني هو الاختلاس. الاختلاس هو تدخل ثلثي الحركة فتقول إيه؟ ما لك لا تأمنا على يوسف، ما لك لا تأمنا على يوسف، تأمنا على فتقدر إيه؟ يعني المهم الأولى بسرعة فتقدر بعض الحركة وتحقيق بعض الغيان. ففي طريق الشاطبية يجوز الوجهان، لكن في طريق المصباح يتعين أن تقرأها باللون بالشمال فقط ولا تصح قراءتها باللون في هذا الطريق، يعني لا تصح قراءتها بالشمال في هذا الطريق. ثم قال: والله مع الآن الذكرين لا تسهل بل ابدلها بمدد مطولا. والله مع الآن الذكرين لا تسهل بل ابدلها بمدد مطولا. هذه الكلمات الثلاثة كلمة الله وكلمة وكلمة الذكرين في طريق الشاطبية يجوز أن تقرأ بوجهين، إما وجه الدال اللي هو تمد من الدال ست حركات وتمد مدا لازما، والوجه الثاني هو التسهيل بين بين، هكذا تقول الله أذن لكم، الله أذن لكم، الله خير، قل الآن وقد، الآن وقد، وتقول أهبك وين، أهبك وين، أهبك وين، الله أهل الآن. فهذا يسمى التسهيل بين بين. قالوا يعني المقصود هنا أن تنطق بها بصفة بين الألف والهمزة، يعني بين آآ وبين آآ، يعني صوت الآآ وبين آآ تطلع آآ آآ، يعني لا هي آآ ولا هي إنما صوت بينهما آآ آآ، يسمى التسهيل بين بين، التسهيل بين الهمزة والألف. وجه الأول والإبدال هو أن نبدل الهمزة الثانية ألفا وتمد بمقدار ست حركات مدا لازما. قل الله أذن لكم، فهذا يسمى الإيه؟ الوجه الإبدالي. ففي الشاطبية يجوز الإبدال ويجوز التسهيل، لكن في طريق المصباح قال لا تسهل بل ابدلها بمد مطولا، مطولا يعني مد الطول ست حركات، يتعين القدام ولا يصح التسهيل في هذا الطريق وطريق المشكلة. قال: وآتاني تحذفا إذا كنت واقفا، سلاسل تحذفا وقوفا وتوصيلا. كلمة آتان في سورة النمل: فما آتاني الله خير مما آتاكم، إذا وصلتها فما آتاني الله، تقرأها بياء مفتوحة لا خلاف بين الطريقين في حالة الوصل، لا خلاف بين الطريقين أنها تقرأ بياء مفتوحة. لكن إذا وقفت عليها، إذا وقفت عليها فهنا طريق الشاطبية يجوز لك وجهان: إثبات بياء أو حذفها مع سكون النون، فإما تقف فما آتاني أو فما آتان، الشاطبية يجوز وجهان. لكن هنا في طريق المصباح قال: وآتاني تحذفا إذا كنت واقفا، إذا قرأت طريق المصباح يتعين حذف الياء، فتقف فما آتان هكذا بالسكون فقط، ويصبح مدا عارضا للسكون، فما آتان، فما آتان، اثنين أو أربعة أو ستة تعالوا السكون، لكن يتعين حذف الياء في هذا الطريق. فنأتي إلى كلمة سلاسل في صورة الإنسان. سورة النساء في قوله تعالى: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. في حالة الوصف لا خلاف بين الطريقين، في حالة الوصف في حذف الايه اللام، في حالة في حذف الألف أقصد اللي هي ألف التغيير، ألف التغيير محذوفة وصلا، الألف يعني اللي هي ناشئة عن التغيير، فتقرأ يعني بلا تغيير. إن أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، فتقرأ بلا تغيير وبلا ألف في حالة الوصل، هكذا في الطريقين. لكن إذا وقفت عليها فهي هنا في طريق الشاطبية يجوز استخدام الألف وحذفها وقفا، فتقول: إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا، أو إنا أعتدنا للكافرين سلاسل. وقفا يجوز إثبات الألف وحذفها إذا كنت تقرأ في طريق الشاطبية، أما إذا قرأت من طريق المصباح فيتعين حذف الألف وإسكان اللام، إنا أعتدنا للكافرين سلاسل. فإذا ألفها محذوفة وقفا وصلا، بس لو حذفها وصلا هذا ليس محل خلاف بين الفريقين، ولكن محل الخلاف هو في الوقت، انها في الوقت تحذف وجها واحدا، بينما في الشاطرية يجوز حذفها وقفا. قال: وفي عين وسط ثم فقه تفقما وضعف بفتحة وتمت فهلها. عين في فاتحة مريم أو الشورى، في فاتحة سورة مريم وفي فاتحة سورة الشورى. في هذا الطريق تقرأ بالتوسط بمقدار أربع حركات، يعني الياء التي في وسط كلمة عين تقول كافها يا عين صاد، فالياء في عين توسطها تقرأ بمقدار أربع حركات: حاميم عين الطريق يتعين توصيفها بمقدار حركتين، لكنك تقرأ بمقدار أربع حركات، توصيف بمقدار أربع حركات إذا كنت تقرأ من طريق المصباح. أما في طريق الشاطبية فكما ذكر في تحفة الأطفال: قال وعينه والعين والطول أخص، يجوز الطول ويجوز البصر. قال: ثم فقه ففخم، يعني كلمة فقه التي جاءت في سورة الشعراء: فكان كل فرق كالطود العظيم، وكل فرق كالطود العظيم. إذا قرأت الطريق الشاطبية يجوز لك تفخيم الراء وتفخيمها، كل فرق كالطود العظيم، وكل فرق كالطود العظيم. لكن إذا اخترت أن تقرأ من طريق المصباح الذي فيه قصر المد المتصل، قال: ثم فرق فتفخيما، ليس لك الا التفخيم فقط، كل فرق كالطود العظيم، تفخيم الله. وضعف بفتحه، اشاره الى كلمه ضعف، وهذه الكلمه وردت ثلاث مرات في ايات واحده في سوره الروم: خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوه ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، ماشي؟ ففي طريق الشاطبية يجوز فيها الفتح والضم، فتح الضاد وضم الضاد، يجوز أن تقرأها من طريق الشاطبية: خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. هذا الوجه دائم من طريق الشاطبية، لكن إذا كنت تقرأ من طريق المصباح فيتعين قراءتها بوجه الفتح فقط، ولا تقرأ بالضم من هذا الطريق. وتمت يعني تمت الأبيات أو القصيدة، فهل بنا يعني فقل لا إله إلا الله وغفر لنا. وذلك انتهي هذه المسائل، وقد عرضتها على الشيخ قريب قال حفظه الله وأقرها بعد ذلك. والشيخ عباس المصري رحمه الله ايضا يعني قرر حضرته على عدد من الشيخ الحمد لله فاقدها يعني فاقدها ثانيا يعني اوجه الخلاف بين المسألة فمساله الخلط بين الطرق يعني اللي لا نستطيع ان نقول انه حرام يعني لا يقال انه حرام ولكن يقال انه معيب يعني لا نعيب في حق طالب العلم وكذا يعني كل حتى خلق القراءات بعضها ببعض والروايات بعضها ببعض بس طبعا بشرط عدم هي يعني تنفيذها وتنفيذها لكيفيه تؤدي الى الاخلال باعراض او بمعنى او يعني في اشياء مرتبطه ببعضها ببعض زي مثلا مين فتلقى دما من ربه كلمات فتاب عليه قراءة ابن كثير مثلا دما مفعول به كلمات فعل قراءة أخرى فتلقى دما من ربه كلمات فتاب عليه دما فاعل كلمات مفعول به مفعول بكسرة فأنت لو اخترت أن ترفع آدم ما ينفعش واحد يجي ياخد من قراءة ابن كثير رفع آدم ويقول قراءة عاصم رفع كلمات دم من ربه كلمات ياخذ مثلا ايه رفع ادم من قراءه عاصم ياخذ رفع كلمات من قراءه ابن كثير او ياخذ نصب ادم من قراءه ابن كثير ونصب كلمات من قراءه ابن عاصم يعني التلقيم هنا محرم يعني لانه يؤدي الى الاخلال في الاعراض وفي المعنى وكذا الى اخره لكن يعني اذا كان على وجه لا يؤدي الى اخلال في الاعراض والمعنى وكذا فيكون معيبا يعني لا يجوز على سبيل الروايه اذا يعني نسبتها الى قارئ يجب ان تسقط يعني بقرار القران مثلا بقرار فلان او طريق فلان تتقيد يعني اذا نسبتها اليه من باب ايه؟ الامانه في النقل عنه اذا نسبتها الى قارئ يجب ان تكون كما قلت اذا انت تقرا يعني خلاص الطرق او القراءات او كده فان قال هذا معيب يعني هو يتعرف بقرار العلم لكن لا يكون حراما الا اذا اتى لا يعني في الاعراض او في المعنى مثلا يعني تمييز هذا الطريق اذا اخترت هذا الطريق اذا قلت انك تقرا من طريق مثلا المصباح او طريق القريبه من باب الامانه انك يعني صادق في روايتك لهذا الطريق فقريه كما قرا به صاحبك لكن يعني في غير ذلك طبعا يخلو مع نفسه بقصد منفصل ولم يتقيد بهذه الاحكام نقول انه يعني معي